بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه كان كلامنا وين في قاعدة لا ضرر بقي تنبيهان صغيران ما بهن شيء مفيدات ثاني عشر التنبيه رقم 12 ثاني عشر تعارض الضررين والثالث عشر ان شاء الله في التطبيقات تمارين هذا بعد لو كتبه الثالث عشر الثاني عشر فقط كتبه رقم 12 عنوان جانبي تعارض الضررين تعارض الضررين من الأبحاث التي تعرض لها عليكم السلام ورحمة الله الشيخ الأعظم في الرسائل في قاعدة لا ضرر عليكم السلام ورحمة الله مسألة تعارض الضررين وقد ذكرت لذلك صور متعددة أي لتعارض الضررين ننتقل منها تلتين الصورة الأولى ما إذا كان هناك شخصان دار الأمر بين أن يتضرر هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا والمثال الموروث لذلك الذي تناقله الفقهاء ما إذا أدخلت دابة شخص رأسها في قدر شخص آخر ولم يمكن تخليصهما بسلام بل توقفت سلامة القدر على شنو؟ ذبح رأس الدابة كما وتوقفت سلامة رأس الدابة على كسر القدر إنه في هذا المثال يدور الأمر بين ضررين وحكم الشارع على صدق أي واحد منهما يستطيع تلزم الضررين فحكمه بوجوب الحفاظ على القدر يستلزم منه يلزم منه تضرر صاحب الدار. كما وأن الحكم بوجوب الشفاء على الدار يلزم منه ضرر صاحب القدر. وفي مثل هذه الحالة ما الموقف الشرعي الذي ينبغي اتخاذه؟ يلا شو تسوي؟ فرض ماي ما يشرب وما عنده كل شيء والجواب إن تصالحا واتفقا. لا واتفقا على أمر معين جابر قرأ اتفاقهما وحكم بصحته لأن الحق لا يعدوهما والإنسان مسلط على ماله والصلح جائز بين المسلمين. غايته يلزم أن لا يكون صلحا واتفاقا على الحرام، كأن يقول صاحب القدر أنا أسمح بستر القدر بشرط أن تهب لي خمرا قنينة خمر والعياذ بالله، إن مثل هذا الصوت غير مباشر. أما إذا قال أرضى بكسر القدر بشرطي شنو بشرط؟ بشرط أن تخيط لي ثوبا تهدي لي مقدارا من الماء وعن فضل. فلا إشكال، لأنه نوع من الصلح والصلح جائز بين المسلمين وتنحصر المشكلة بما إذا لم يتفقا على قرار معين ورفع القضية المن إلى الحاكم الشرعي جيته وقطيله، فماذا يفعلون؟ يعني منه فماذا يفعل الحاكم الشرعي؟ والحاكم لا يمكنه التمسك بحديث لا ضرر في هذا المقام. يقدر واحد على السريع يقول لي ليش يعطيني برقية صغيرة مختصرة؟ لا حمص خواهد يعني ساقطة جيد لا جيد لا يمكن أحسن جيد جيد كل مرجعه واحد جيد لا بأس لا يمكنه التمسك بقاعدة لا حديث لا ضرر لأن التمسك بها به في حقهما معا غير ممكن للتعارض وفي حق أحدهما بلا مرجحين والمناسب آنذاك شنو يلا شو يسوي الحاكم قطية ترى المشكلة والهو هذا والمناسب آنذاك ترجيح إثلاث ما يكون أقل قيمة وضررا فإذا كان القدر نفيسا وكسره يستلزم ضررا أكبر من دفع الدابة أحسنت من قطع رأس الدابة رجح يا رب الذبح ولكن مع أحسن ضمان قيمة النقص الطارئ على الدابة نقص بعد يبقى تحديد شلون هذا مطلوب لا نقص يعني بين الدابة شنو مذبوحة وبين الدابة شنو غير مذبوحة قد الفريق يظهر ما وصل الحاكم شو يسوي يشوف يا ربي يستلزم الثلاث مال ضرر أكبر بس يعني نرجع نطي مسؤولين للمسؤولين هي شو اللي ما ضيب حكم شاعدين إذا قيمة وإذا تساويا في الضرر شنو الحاكم نام أحسن فالمناسب القرعة لأنها ما أريد أن أتمسك بحديث القرعة لكل أمر المسلم لأنها طريق عقلائي في أمثال شنو المقام يعني بعد واحد لا يناقش حديث القرعة لكل أمر المشكل فان للسنة مدري فان للدلالة هذا حتى مريده هذا طريق عقلائي وحيث لا نهي عن ذلك من قبل الشارع سيكون منضيا هو فيها إذا هتشبه صار بناء على طريق العقلاء لا يتمسكون بعد فيه هتش موارد قرعة ماذا سأل عن هذا كثير معروف يعني كلامنا أفرض أن نصبح طريق القمر هو طريق العقلاء في أمثال هتش مقامات إذا أكو عندنا مثلا كمية سأل عن قلونا على أنه يابا هذه كمية من الكتب وزعوها على الطلبة هاي كمية هي لي بكتر الطلبة ألف وأعرفه شو نسوي في هتش مقام لك عقلاء مو القضية هذا قرعة بعد حينئذ ماذا نقرأ كل يرضى بذلك الكل يقول طبيعي مع التساوي يعني احتياجهم بدرجة يكون المفروض شنو واحد وكذا في مثل هذا الحالة حقلائي كلهم يرضون طريق حقلائي وإذا سألت عن المستند عن مستند لهذا الحكم وأنه لما نلاحظ قلة الضررين أولا ثم ثم ثم ثم شنو ثم القرعة بعد ذلك. هذا شنو مستنده؟ إنه يحتاج إلى دليل، وإلا فهو مجرد كم شبهه استحسان لا عبرة به. طبيعي احنا مذهبنا مو مذهب الشيء يسمونه، ماذا ليس مذهب الاستحسان. كما الجماعة يقولون إذا جملة معترضة، جملة محرضة مو تسجلها، يقولون إذا بعض مرات بعض الأخوة كذا الحجازيين نقلني، إذا شوت الضجج افتح الراديو مالتك شي يسمونه، أكو عندهم سؤال وجواب، يسألون شنو عن مسائل هكذا، وحينئذ تشبع ضحكا من أجوبتهم. ليش؟ لأن ما عندهم مستند إلا شنو استحسانات كلها، يعني ما عنده رواية، ما عنده آية، ما عنده راح تروي يجاوب من كيفه مستند شنو هو الاستحسان. وإحنا ما نقبل بما بالاستحسان، فنحتاج إلى مستند. إذا سألت أجبت بأن المستند قاعدة العدل والإنصاف. وإذا كررت التساؤل قائلا بأن هذه القاعدة ليس عليها دليل سوى عذوبة ألفاظها وهي بنفسها لا تعدو الاستحسان، كما كان يذكر ذلك السيد القوئي قدس الله روحه الشريف في محاضراته. ويمكن مراجعة كتاب مستند العروة الوثقى من الخمس، كتاب الخمس يعني من مستند العروة الوثقى، صفحة 147. الناس لا تعرف هذا الشيء، خمس واحد، خمس واحد ما إلى بعد شيء، فرد واحد الخمس هذا واحد 147. وإن كان قدس سره قاعدة ولا قالها قاعدة ما إلها مستند، هي استحسان، هي بس ألفاظ بس في أمان الله ذبها بالشرط والدين كله عدل الصحيح. وإن كان أهم هذا لا بأس، وإن كان قدس سره قد التزم بها وكأنه لم يناقشها أبدا، وإن التزم بها في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 564، وكأنه من المسلمات عنه. ألا يا حبيبي أجبت إذا كررت التساؤل أجبت، إن قاعدة العدل والإنصاف يمكن استفادتها من كتاب الله العزيز، حيث يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل. نساء 58، نساء 58 أن تحكموا بالعدل، مو تحكموا، أن تحكموا بالعدل. وأيضا آيات أخرى في هذا المجال شنو بهذا المفهوم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وغدار في هذا المفهوم. نفس إحنا بهذا زين. عنوان جانبي مثال معاصر، إن مثال القدر والدابة مثال قديم ولا نشعر من خلاله بحيوية حيوية الموضوع والبحث والإبشر. مثال قديم ودر ذاك كذا، واحد ما يتلذذ فينا بعد فينا بالبحث وكذا إلى ويمكن إبداله بمثال معاصر. إذا واحد عنده غير أمثلة ما تخلي يذكرني بعدين، أنا سأل أذكر إذا عنده غير أمثلة واحد خطر فيه لنا خلينا نبني بعدين. وهو ما إذا حملت امرأة بطفل وكان إسقاطه ضروريا في الحفاظ للحفاظ على حياتها بحيث لو لم يسقط تضررت هي ولربما يبلغ الضرر الى درجة شنو؟ الموت. انه في هذه الحالة يدور الامر بين ضررين، فحكم الشارع بوجوب بحرمة الإسقاط يلزم منه شنو؟ كمين ضرر على الأم. والحكم بوجوب حفاظ الأم على نفسها يلزم منه اي عن مقصود كيف تضرر الحمل. فيدور الامر بين ضررين، وفي مثل ذلك لا يمكن التمسك بحديث نفي الضرر لما تقدم من أن التمسك به بلحاظهما ساعدني غير مثل التعارف، وبلحاظ أحدهما ترجيح بلا مرجع. و ومعروف ما هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه. طبيعي هذا خارج عن بحثنا وقاعدة لا غرض، لكن لا تشخص شيء واحد يستفيد من حد ضروري يستفيد هذا. هذا إذا فرضنا شنو هيك، إذا حمل ما موجود هيك. أما لا، إذا حمل موجود شو تسوي؟ بس هنا ما يصير أنه لا سنين على كل حال أضرار، يعني إذا الأم تموت الطفل تموت. أصبر هو هذا شوي بالتدريج راح نموت، والمناسب أن يقال إذا كان ضرر الأم بدرجة الموت وكان موتها مستلزما لموت الجنين فلا إشكال ساعد من الدواء في جواد الإسقاط، لأن الأمر يدور بين موت الجنين فقط بدون أمه وبين موتهما معا ولا نحتمل ترجيح موتهما معا. فقال بيطعن فرد واحد يقول لا اسكت شنو شكو، قال ما نحتمل ترجيح هذا الشيء عندما في واحد. وإذا هذا الشق الثاني جاي، وإذا كان ذات السطر تضررها تضرر الأم لا يصل إلى درجة الموت ولكنه تضرر شديد كما هي الحالة المتعارفة فيجوز لها الإسقاط، لأن مدرك حرمة الإسقاط إسقاط حرمة الجنين الحامل الجنين إما هو الإجماع والتسالم الفقهي أو روايات ثبوت الدية في الإسقاط، حيث قد يقال بأنها تدل بالالتزام علما على حرمة الإسقاط. وكلا هذين الدليلين لا إطلاق له لحالة تضرر الأم، فيجوز لها بناء على هذا الإسقاط تمسكا به لا حيث الله أحسن تمسكا بإطاعة البراءة، إذا ما كنت على العمر تمسكا بإطاعة البراءة. وإذا سئل من يتكفل يعني بالضرر فقلاه المهم، وإذا سئل هل المتكفل لعملية الإسقاط هو الأم بحيث تشرب دواءً أو تضرب بطنها إلى حد يوجب الإسقاط، أو أن الأمر لا ينحصر بها ويجوز للطبيب بعملية جراحية تولي الإسقاط. مقدم بعثر يستشهد في تولي شنو الطبيب، لأن هذا قاعد يقتل النفس، أنت أتريش لو ليش مضطرة أتريش أنت ما يجوز لك، خليها هي شنو هيك مو أصلا كلام هذا الشيء موجود. قد يقال لا يجوز للطبيب ذلك، قد يقال لا يجوز للطبيب ذلك باعتبار أن المضطر إلى الإسقاط هو الحامل دون الطبيب، فتصدي الطبيب أمر لا موجب له، ويرده أن دليل حرمة الإسقاط على الغير هو ما تقدم من الإجماع والتسالم أو روايات الدين، وهي لا إطلاق فيها لحالة تفرغ، فيتمسك بأصل البراءة في حق الأم والطبيب معا. يعني تعدي ذاك شنو قتل نفسان على نحو ماذا؟ على نحو احنا اول شيء ما تأثرف بعد تأثرف روح ما بي تأثرف تأثرف الكلام ماذا في صورة عدم الروح حتى يصير اخف من هذا النفس ما يصدق ماذا اعلي. واذا قلت الآية تشمل اذن الام ما تميج وزدها يقول الام ما يجوز وزدها يقول الام يجوز لو موتي ايش بعد لانه هذا كل كلام أيها الأخوة الأعزاء في الصورة الأولى، لأن قلنا ننتقل صورتين، هاي الصورة الأولى عنوان جانبي إلى غد بقينا أحياء سالمين إن شاء الله تعالى. الصورة الثانية اللهم صل على محمد وآل محمد.